وحدثني عن مالك عن صفوان بن حنين قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة انقضى الله على قلبه. الثالث الذي استرجم وهو من ترك الجمعة بغير عذر. لو أخذنا مالك رحمه الله يذكر ترك الجمعة في الترجمة ويأتي لها بهذا الأجر، وقول الراوي لا أعلم عن رسول الله أم لا، فقد جاءت الروايات الأخرى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينتهين أقوام عن وضعهم الجمع والجماعات أو ليطبعن الله على قلوبهم. فالأثر وإن كان الراوي تردد في رفعه وفي وقفه فقد جاء في مراجع أخرى وروايات أخرى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال بعض العلماء إن الصلاة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على الناس بيوتهم هي صلاة الجمعة، وإن جاءت الروايات أنها صلاة الإيه؟ صلاة الصبح. يهمنا إذن أن الآثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع الله على قلبه، وفي بعض الروايات طبع على قلبه إلى الأبد، أي طبعا لا يغير ولا يبدل. والطبع على القلب جاءت الروايات أو جاء تفسيره أصل الطبع الصدق يكون على السيف من طول الموت ويكون منطبعا عليه لا ينفذ، والطبع الختم والطبع على القلب يفسره بعض العلماء بأن يظلم القلب أو يقفل فلا يقبل خيرا ولا يخرج منه شر انقطع عليه، أو كما جاء في الرواية في الرواية الثانية إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء ثم كذا ثم كذا ثم يصبح كالفوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أو يفسره أن تفسره الآية الكريمة كلا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكل ذلك معان مذكورة في كتب الحديث في معنى الصبر. بقي عندنا ترك ثلاث جمعات أو جمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة أو مرض. المرض عذر بذلك، هل هناك أعذار غير المرض؟ يقول نعم، قد تكون هناك أعذار شخصية لا يعلمها إلا الله، قد يكون خوف من عدو، خوف من سلطان، إنسان مدين لحقته الذنون وإذا خرج حصل به وحصل، هناك أعذار يذكرها الفقهاء في كتبهم، وليس منها التمثيليات، وليس منها النزهة، وليس منها الأمور العادية التي اتخذها الناس الآن كأنها عادة في ترك الجمعة. فإذا ترك الإنسان الجمعة من غير عذر شرعي من مرض أو خوف سلطان زائر أو عدو مسلط أو نحو ذلك كانت النتيجة تلك. إذا هذا تحذير كبير لأولئك الذين يتساهلون بالجمعة ويقولون يا فرق كفاية. لقد قدمنا في أول هذا الباب عند الأئمة الأربعة أن الجمعة إيه؟ فرض عين، ومن روى عن بعض المذاهب أنها سنة أو فرض كفاية كما قال بعض الناس عن الشافعية أو عن الأحناف فإنه مغرر بنفسه، فليرجع إلى كتب المذاهب مرة أخرى، بل إن المنصوص عند الأحناف بالذات أنها فرض عين آكد من الظهر، وعند الشافعية الذين يروون عنهم يقول النووي في المجموع بأنه فرض عين على كل مكلف، أي ما لم يخرجه النفس الآخر كالمرأة والمسافر والمريض إلى غيره. إذا ما في اعتذار قط اللهم إلا عذر شخصي من مرض أو عذر يبيح له، يعلم الله بينه وبين نفسه أنه يبيح له التخلف عنه. وإذا رجع إلى قراءة سورة الجمعة وإلى هذا التحذير، يجد أن لو لم يأتي هذا التحذير من ترك الجمعة كان مقتضى السورة وموضوعها ومضمونها وامتناد الله على المسلمين أو على الأميين والتقريع بحال اليهود الذين أضاءوا الجمعة ونذب المؤمنين بأن يجيبوا النداء. لو أخذنا السورة فقط كان يتعين على المسلمين حضور الجمعة والعبادة عليها أم لا؟ السورة وحدها تكفي بذلك. ويلف العلماء على وجوب حضورها في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا، بأخص خصائص الأمة الإسلامية، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا أمر وزرع، وذروا البيع، ترك البيع الذي هو مباح وجب تركه. ويقول الحنابلة: لا ينعقد البيع عند النداء، والعقد باطل إذا كان العاقدان من أهل الجمعة، وإذا كان أحد إذا كان من غير الجمعة النسوة فهو مكروه، فإذا كان المباح أصبح حراما من أجل الجمعة، ثم الجمعة تكون إيش؟ واجبة وزيادة وزلاء، واجبة الحضور إلى الدرجة الأولى. إذا حضور الجمعة واجب في الآية الكريمة، ويؤكد الحضور وعدم التخلف عنها مضمون سورة الجمعة وما تعرضه من مواضيع مقترنة. هذا ما يتعلق بعدم التخلف عن حضور الجمعة. وقد قدمنا من أي مكان يجب السعي إليها، كما قالوا ثلاثة أميال أو قالوا أكثر من هذا. من